بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية، والذي نستضيف في حلقاته فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. باسمكم جميعا في بدء هذا اللقاء نرحب بالشيخ عبد المحسن. أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن، حياكم الله وبارك الله فيكم. تناولنا معكم في اللقاء الماضي مجموعة من القواعد، وقد توقفنا عند القاعدة 70. قال المصنف رحمه الله في كتابه تحفة أهل الطرف في تجريد وصول قواعد ابن رجب: القاعدة 70: الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه عاما، أو متعلقه إذا كان مفعوله أو متعلقه عاما، متعلقه أو متعلقه عاما، فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه أو يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، أو يختلف ذلك بحسب القرائن؟ فيه خلاف في المذهب، والمرجح فيه التخصيص إلا مع التصريح بالدخول أو قرائن تدل عليه، ويترتب على ذلك صور متعددة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذه القاعدة وهي الفعل المتعدي إلى مفعول، نعم، أو المتعلق بظرف أو مجرور، يقول إذا كان مفعوله أو متعلقه عاما فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه؟ هذا لا أمثلة كثيرة، لكن نمثل بدليل من السنة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الفعل إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن فعل متعدي إلى مفعول. هل قوله إذا فقولوا مثل ما يقول المؤذن يشمل المؤذن ويشمل غيره، يشمل المؤذن أو ويشمل غيره، أو أنه يكون خاصا بمن يسمعه، بمن يسمعه بمعنى أن المؤذن لا يجيب نفسه كما سيأتي مثلا، فيقول إذا كان مفعوله متعلق عاما، ولهذا قال فقولوا. هل, هل, هل الأمر بالقول يشمل جميع السامعين حتى المؤذن؟ لأنه يسمع نفسه، متعلق عام، يشمل المؤذن ويشمل غيره، لكن ذكر المؤذن هنا هل هو قرينة على إخراجه؟ بمعنى أنه هو إذا سمعتم المؤذن هل هو يدل على أنه غير داخل في الأمر بالإجابة؟ كذلك إذا كان متعلق بظرف أو مجرور مثلا، مثل تصدق لو أعطى إنسان دراهم مثلا قال تصدق بهذه على الفقراء، الفقراء متعلق الجار المجرور، أو تصدق به على من مررت مثلا، على من دخل بيتك مثلا، أو من جاءك أو من زارك أو من دخل بيتك أبلغ حتى يأتي عليها التخريج، فهل يدخل نفس هذا الشخص المأمور في لو كان فقيرا؟ لو قال تصدق به على الفقراء هل متعلقه على الفقراء؟ عام، يشمل كل الفقراء. لو قال أنا فقير طيب وهو قال تصدق على الفقراء أنا بأخذ منه، أو قال من دخل بيتك أنا دخلت بيتي مع هؤلاء مثلا، هل هذا المتعلق يشملني ويشمل غيري؟ هذا معناه، وسيأتي التخريج. وهل في الحقيقة يختلف بحسب القرآن، تارة يكون داخلا وتارة لا يكون داخلا، وهذا هو الأظهر. وإن كان المصنف رحمه يقول مرجح فيه التخصيص إلا مع التصريح بالدخول، معنى أنه لا يدخل في المذهب مطلقا، كما أنهم يقولون كما سيأتي المؤذن لا يجو نفسه مثلا على أحد القولين وهو المقدم عندهم، كذلك أيضا لا يأخذ من هذا المال الذي قيل له تصدق به على الفقراء، أو خذ هذا المال وحج به عن فلان، أو خذ هذا المال حج عن فلان مثلا، أو أعطه من يحج، هذا المتعلق العام هل هو يشمله أو لا يشمله؟ يقولون إن المذهب أنه لا يدخل، لأن ذكر الشخص في هذا يدل على، ومخاطبته بهذا وأمره بهذا، أمره بهذا يدل على أنه لا يدخل، وهو في الحقيقة الموكل، وهو الموكل بهذا الشيء، فهو عندهم لا يدخل مطلقا. لكن الصحيح أنه يختلف بحسب القرائن، وسيأتي في هذا أمثلة توضح قاعدة. نعم. منها النهي عن الكلام والإمام يخطب كما تقدم. نعم. منها النهي عن الكلام والإمام يخطب. الكلام والإمام يخطب لا يجوز على الصحيح. إذا قلت لصاحبك أنصت ويخطب فقد لغوت، فقد لغيت. هذا شامل لكل من سمع الخطيب، لكن الذي يتكلم، الذي يقول الكلام وهو الخطيب ويخاطب الناس، هل ده ويدخل فيه هذا العموم أو لا يدخل؟ فلو أن الخطيب أراد أن يتكلم بكلام خارج خطبة، يخاطب إنسان اجلس يا فلان، أو ينكر أمر منكر مثلا، هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ منهم من قال إنه لا يدخل، لأن ذكر مخاطبة السامعين دونه يدل على أنه غير مراد. والأصل والقاعدة في الشريعة أن الخطاب عام، هذا هو الأصل، إلا ما دلت القناعية. وفي هذه المسألة أظهر أنه غير داخل، وأنه غير داخل، لأن الخطاب في الحقيقة يكون للسامعين، وهو حينما يسكت هو غيره لا يخطب الآن. ولهذا النبي عليه السلام لما دخل ذلك الرجل قال أصليت ركعتين؟ قال صليك وطفاني. قال قم فركع ركعتين. فلهذا دل الدليل على أنه غير داخل، فشيء تارة يدل الدليل عليه، تارة تدل يعني قرينه. نعم. نعم. والأمر بإجابة المؤذن كذلك، الأمر بإجابة المؤذن الأذن يشرع. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول حديث سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عامر العاص رضي الله عن الجميع، الأول في الصحيحين وثاني في صحيح مسلم، وجاء من حديث أم حبيبة، وجاء من حديث أخر في هذا الباب الأمر بإجابة المؤذن. لكن هل يدخل المؤذن في هذا العموم ويجيب نفسه، أو هو غير داخل؟ الأظهر والله أعلم أنه غير داخل، هذا الأقرب، لأنه مثل ما قال. ولهذا قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤذنين يفضلوننا، قال قول كما يقولون ثم سأل تعطه. فهو أما فنحن أمرنا أن نقول كما يقول المؤذن، والمؤذن لم يؤمر بذلك، فالأظهر أنه لا يقول ولا يجيب نفسه. ثم إجابته نفسه في الحقيقة ربما يحصل فيها تشويش، وربما يحصل فيها تأخير، فهذا هو الأقرب. نعم. وهل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه أو زكاته إذا أخذها الساعي؟ كذلك أيضا الأصل أن الزكاة يصرفها الإنسان إلى غيره، والكفارة كذلك. لكن هل يكون مصرفا، هل يعطي الإنسان من كفارة نفسه؟ هذا فيها خلاف كثير في الحقيقة، والأظهر أنه لأن كفارته لا تكون مصرفا، هذا الأقرب. وهذا الخلاف جاء على حديث أبي هريرة في الصحيحين، ومعنى حديث عائشة أيضا في الصحيحين، في ذلك الرجل الذي وطئ في رمضان وأخبر، ولما أمر النبي بالكفارة ثم بعد ذلك تشرت له كفارة وأتي بعرق من تمر، فقال خذ هذا وتصدق به، فقال على أفقر منا على أفقر منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابيته أهل بيت أفقر منا، قال فكله أنت وأهله، خذه أنت وأهله أهله. قال بعض العلم إن هذا كفارة، وأنه عليه السلام صرف إليه كفارة. منهم من قال لا، ليس بكفارة، صدق عليه والكفارة ثابتة في ذمته. منهم من قال إن الكفارة سقطت عنه لفقره. والأظهر أن الرسول عليه السلام لم يصرفها له على أنها كفارة، ومن قال إنه صرف على أنها كفارة قال إنها في الحقيقة الآن ملكها الإمام، هو النبي عليه السلام ملكها وأخذها، فله في هذه الحالة أن يعطيه إياها. وعلى كل حال فيما يتعلق بكفارة وطف رمضان، إن لم يستطعها فإنها تسقط عنه ولا تجب في ذمته لدلالة هذا الخبر. أما ما يتعلق بالزكاة فالأصل أن الإنسان لا يصرف زكاة لنفسه، لكن إذا قبضها الإمام أو نائبه هو الساعي، مثل جاء إنسان وقبض الزكاة من الناس، زكاة الإبل والبقر والغنم، وقبضها وحازها، ثم بعد ذلك لما أراد أن يوزعها، إذا هؤلاء القوم أو صاحب الزكاة ممن صرف الزكاة إنسان فقير محتاج، لأن الغنى يعني قد يكون غني في باب الزكاة وفقير في باب أخذها، قد يكون غني في باب صرف الزكاة، يعني الزكاة واجب وفقير في باب أخذها، يكون محتاج، لأن الغنى غنى يوجبها، يعني معنى أنه يجب عليه أن وجود النصاب، وقد يكون محتاجا فيأخذها. فهذا في الحقيقة إذا أخذها انقطع ملكه عنها وانقطعت علائقه بها، وللوالي ومن يليبه وهم السعاة لهم أن يصرفوا. وهذا في الحقيقة إذا رأوا المصلحة وهم أحق الناس بها ما لم يكن احتيانا فلا بأس أن تصرف لهم، لأنه في الحقيقة استحقاق بسبب متجدد ليس بالسبب السابق، لا استحقاق بسبب جديد. مثل لو أن إنسان تصدق بصدقة على إنسان فهو لا يجوز، قال لا تعود بصدقتك، بل قال على حديث صحيح عن عمر، قصة عمر، حديث ابن عمر، قصة عمر، لا تشتره ولو باعكه بدرهم، لما أراد أن يشتري ذلك الجمل لا يشتري صدقة حتى الشراء منع منها ولا يعود فيها. لكن لو أن إنسان أهدى على تصدق على أخيه ثم مات أخوه وليس له وارث غيره، رجعت له صدقته وأوجب أجره، فوجبت له بسبب ماذا؟ متجدد، كما في الصحيح، كما صحيح صحيح بريدة، تلك المرأة لما قالت إني تصدقت على أمي بصدقة فماتت، قال وجب أجرك وردها عليك الميراث، وردها عليك الميراث. فهذا مثله. نعم، سبب آخر، سبب آخر. كذلك أيضا في هذه المسألة نقول هو في الحقيقة حصلت له بسبب متجدد فلا بأس أن تعود إليه بهذا السبب ويصرفه في البدء، يعني نعم يخرجها في البداية. نعم، هو يجب عليه يخرجها. إذا أخرجها ثم قبضها مثل الإمام أو من ينيب الإمام في هذا الحال له أن يصرفها له وأن يصرفها لغيره. نعم. وهل يكون الواقف مصرفا لوقفه؟ كذلك الإنسان وقف هذا البيت أو هذا البستان، هل يجوز أن ينتفع بهذا الوقف؟ هو في الحقيقة مبني على مسألة هو انتفاع الواقف بمواقف. والصحيح أنه لا بأس أن يقف الإنسان الوقف على الصحيح، لو وقف الإنسان وقفا عليه ما عاش فالصحيح أنه لا بأس به. وعلى هذا لو أن إنسان وقف هذا البستان على الفقراء نقول هو للفقراء ثم افتقر، هل يدخل في العموم متفرع مثل ما سبق في الأمثلة السابقة، هل يدخل أو كونه هو الفاعل للصدقة والمؤدي للصدقة والموقف والفاعل للوقف كما تقدم في مسألة أنه ذكر الفاعل قرين على الإخراج، نقول لا، في هذه الحالة في الحقيقة هو استحقها بسبب متجدد، هو علقها بوصف، علقها بوصف، وهذا أبلغ من كونه يقف على نفسه. فعلى هذا إذا وقف على الفقراء فاستقر فالصحيح أنه له أن ينتفع به. نعم. والوكيل في البيع والشراء هل له البيع والشراء من نفسه؟ كذلك الوكيل، لو أن إنسان ووكلت إنسان يبيع بيتك أو سيارتك أو وكلت يبيع هذه الأرض، الأصل في الوكالة في الحقيقة أن حينما توكل في البيع معنى أن يبيع غيره، لكن لو قال والله هالأرض هذه والله مناسبة أنا أشتريها، الوكيل نفسه يريد أن يشتريها، هل له أن يشتريها مثلا أو وكلك إنسان في شراء سيارة، أو وكلت إنسان في شراء سيارة لك خصصتها نوع معين، كان السيارة دي موجودة عندي أبيع سيارتي، واضح هذا؟ يعني هل له، هل والوكيل في البيع والشراء هل له ذلك؟ هو في الحقيقة يختلف، والصحيح أنه إذا قصد تحصيل الوكالة تماما بلا غش له وقصد النصح له وحقق الوكالة فالأفضل لا بأس به، لكن إذا شك في الأمر فعليه أن يشتري من غيره وعليه أن يبيع من غيره. لكن ذكر العلماء قالوا إن في مثل هذه الحال لا بد أن يبيعها في من يزيد يعرضها، فإذا وقفت على ثمن اشتراها، والأحسن أن يوكل غيره وهذا أبرأ. فعلى هذا نقول بهذين الشرطين أن يبيعها في المزاد، مثلا لو إنسان وكلت إنسان في بيع سيارة لأن النفس ضعيفة وقد تشح وقد تتأول، فالأولى في مثل هذا أن يعرضها، ثم هو مثلا إذا وقفت على سعر له أن يزيد وأن يأخذها ويكون قد نفع في الحقيقة في ونصح له، ثم إذا وكل غيره يكون أبلغ حتى لا يكون هو نفسه الوكيل وهو نفسه المشتري. ويكون في مثل هذه الحالة كالقرينة على من جهة أنه أن يوكل، خاصة إذا قصد مصلحته ومصلحة الوكيل، وهذا مصلحة لا ضرر فيها. نعم. وشراء الوصي لليتيم من ماله كذلك أيضا، لو كان إنسان وصي على يتيم واحتاج حاجة من الحاجات، هل له أن يشتري من ماله؟ أو نقول لا تشتري من مالك. لو إنسان وصي احتاج إلى طعام، قال أنا صاحب متجر عندي طعام، عندي رز، عندي سكر، أبيعه منه، هل له ذلك؟ في خلاف، لأن الأصل أن يكون وصي أنه يشتري، ما يكون هو نفسه البائع والمشتري تماما ويكون يدا واحدة، لا، يكون يشتري من غيره لليتيم. والأظهر في مثل هذا أنه إذا قصد، إذا كان الوصي قصد نصحه، وربما كان قصده في الحقيقة مصلحته، لكن مصلحة اليتيم مقدم في مثل هذا، وكان في مصلحة من جهة هذا طعام جيد وربما باعه بنفس السعر أو أرخص، فلا يظهر فيه ضرر لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. نعم. والوكيل في نكاح امرأة لا يتزوجها كذلك أيضا، الوكيل لو أن إنسان، لو أن الولي وكله، وكل إنسان في نكاح امرأة، قال وكلتك في نكاح هذه المرأة، في مولد وكلتك في نكاحها وتزويجها، الأصل أنه حينما يوكله أنه معنى يزوج غيره، هذا الأصل. لو قال الوكيل أنا لي رغبة فيها بزوج نفسي، قال قد تزوجتك، أتى بحضر شاهدين ثم زوج نفسه، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ هذا في الحقيقة إذا كان قد وكله، فالأظهر أن توكيله قرينة على أنه يريد غيره، لأنه في الحقيقة لو أراد أن يزوجه إياه ما احتاج يوكل، يقول هل لك فيها رغبة زوجتك إياها. لكن إن دلت القرينة على أنه إطلاق الوكالة له أن يزوجها ما شاء وأطلق له ذلك، دلت القرينة على دخول غيره فلا بأس. أما إذا أبهم الأمر فالأظهر أنه لا يدخل في الوكالة في هذه الحالة. يعني يكون في هذه الحالة زوج وولي في نفس إيه؟ نعم، زوج وولي، هو في الحقيقة وكيل للولي مو بولي. وكيل. نعم. لكن كأنك تشير مسألة ثانية، الولي هل له يتزوجها ولا لا؟ نعم. ولي المرأة هل يتزوجها ولا ما يتزوجها؟ صحيح إنه لا يتزوجها. نعم. لو يتزوجها، لأن الولي ولاية بالشرع. فلو أن إنسان له ولاية على بنت عمه، نعم، أو لا، هو أقرب الناس إليها مثلا، نعم، قال قد تزوجتك، تزوجها برضاها بالشهود، صحيح بس. ولهذا قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال لامرأة قد تزوجتك، وعبد الرحمن عوف رضي الله عنه قال لتلك المرأة أتكلين أمرك إلي، وكان أقرب الناس إليها، قالت نعم، قال قد تزوجتك. في هذه الحالة لا بأس، ما دام، لكن ما دام أن الأمر برضاها وأنه قصد النصح لها فلا بأس بذلك. هذا الولي غير الوكيل طبعا، الولي أبلغ، لأن ولايته بالشرع، عم الوكيل لا، ولايته بالإذن، ولهذا ضعف الوكيل عن الولي. ولهذا ذكر هذين الأثرين عن مغيرة بن شعبة وعن عبد الرحمن عوف، ذكره البخاري رحمه الله وبين أنه لا بأس بذلك. نعم، هو قول جمهور العلم في هذه المسألة. نعم. وإذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار عليه ودفع الأجرة، فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟ كذلك إذا كان شريكين في شركة، ثم احتاجت الشركة إلى عمل، حمل شيء أو نقل شيء أو نجارة، قال أحد الشريكين أنا أحسن الإجارة، أنا أحسن أداء هذا العمل، أؤدي العمل وأخذ المال من مال الشركة، هل له ذلك؟ الأصل كما تقدم أنه إذا كان شريك فإن العمل في مثل هذا يكون أن يوكله لغيره، هذا في الحقيقة مثل ما تقدم عند الإطلاق. أما عند حينما يأمره بشيء ينهاه مثلا عن هذا أو يأذن له، الأمر واضح، لكن عند الإطلاق هذا، وهذا محتمل، هذا دلت القرينة على مثل ذلك وأنه يؤدي مثل هذا العمل وربما كان أنفع للشركة، وقد يكون يقول أنا أؤدي العمل هذا وأنفع للشركة ويأخذ مثلا أجرة مثلها وأقل، فلا بأس بذلك، لكن لشركة أن يمنعه من ذلك. نعم. والموصى إليه بإخراج مال لمن يحج أو يغزو ليس له أن يأخذه ويحج به ويغزو. كذلك لو أن إنسان أعطي مال، قيل هذا المال تنفقه في سبيل للغزاة المجاهدين في سبيل الله، ذو الناس من المجاهدين تعطيهم هذا المال، أو قال هذا المال إنسان قال عندي مال أنا أريد أن أخذ حج عن والدي عن والدتي أعطاهيها. لو أن هذا الإنسان الموصى له بهذا المال قال أنا بروح حج أحد، وقال ابحث عن إنسان قال أنا بروح حج أحد في سبيل، هل له ذلك؟ كذلك أيضا لو أنه مثلا وكله على قال ابحث لنا عن إنسان يحج، في الحقيقة هذه دلت القرينة على أنه أراد غيره فإنه لا يأخذه، وإن دلت القرينة على الإذن فله، وإن كانت ساكتة في هذه الحالة إن كان مثله يؤدي هذا العمل ومرتبقة فيه الشروط فلا يظهر فيه الشيء وهو داخل في العموم كما تقدم. نعم. وإن استأذن يا شيخ ولا شك الاستئذان أولى. نعم. خروجا من الخلاف كون يستأذن لا شك إذا استأذن هذا ما في إشكال، لكن قلنا استأذن قال الآن ما حد أعطاني إنسان ولا أدري ما هو ما أدري وينه ما استأذن الآن مال عندي، لكن إن كان أنا يمكن أن يجاهد فأنا بأخذ الجهاد، إن كان يمكن يحج فأنا بحج، هو يقول بحث عن إنسان في الحقيقة إن كان يعني ذكر له الشروط ومواصفات معينة فلا يجوز له أن يعمل إلا على الشروط التي، وإن كان لا الأمر أطلقه في هذه الحالة لا بأس بذلك. نعم. والمأذون له أن يتصدق بمال إذا كان من أهل الصدقة، وهذه كما تقدم. لو أن إنسان عنده أموال زكوات يجمع من الناس على أن يتصدق على الفقراء، يقول هل لي أن أخذ من هذا المال؟ أنا فقير محتاج. على قولين، قال بعض العلماء ليس له ذلك لأنه في الحقيقة موكل على الدفع وهو مأمور في الحقيقة ليس مصرفا للنوم، ومنهم من قال له ذلك. والأظهر الرجوع إلى القرائن، إذا أعطي هذا المال وهو يعرف أنه فقير، هذا المعطى يعرف أنه فقير وما ذلك قال أعطيه الفقراء، فكونه أوكل له هذا المال وقال أعطيه الفقراء وكلفه بالعمل عليه ويعلم أنه فقير، هو الحقيقة نوع من الإذن في الإحسان إليه، لأنه في الحق أحسن إلى صاحب المال بكونه تولى إنفاقه ونفسه تتشوه إليه وهو فقير محتاج، فلا بأس أن يأخذ، لكن يأخذ بقدر ذلك. وهل له أن يعطي مثلا قرابته؟ له أن يعطي ذلك قرابته بشرط أن لا يكون في محابعته، فما يعطيهم مال كثير أو يحابيهم أو يمنع غيرهم منه أشد منه حاجة، إذا قصد بذلك الإحسان هو إلى قرابته على وجه لا محابة فيه وسواء من غيره فلا بأس بذلك. نعم. وإذا وكل غريمه أن يبرئ غرماءه، وإذا وكل غريمه أن يبرئ غرماءه، كذلك لو إنسان له غرماء ووكل غريمه قال أنت وكيل أن غرمائي بالإبراء أبلغهم بالإبراء، هل يبرأ أو لا يبرأ؟ على قيل إنه يبرأ لأنه غريم، وقيل لا يبرأ لأنه منفذ، والمسألة يعني داخلة تحت القرائن كما تقدم. نعم. والأموال التي تجب فيها الصدقة شرعا للجهل بأربابها كالغصوب والودائع لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص. وهذا لو أن إنسان عنده أموال مغصوبة وودائع جحدها ثم جهل أربابها الآن ثم تاب وندم، هذه مسألة طويلة في الحقيقة وفيها خلاف لأهل العلم، من كثير من العلم يرى أنها تحفظ حتى ولا يتصرف فيها، والقول هو المذهب الشافعي، والقول الثاني أنه يتصرف فيها، وهذا أظهر حينما يئس من أربابها، يئس من أهلها، يئس من وكيل صاحب المال، يئس من ورثته، ما عاد في هذه الحال كونها يتصدق بهذا أنفع. لكن الكلام هل في هذه المسألة الكلام فيما هل له أن يأخذ من هذا المال أو ليس له أو لا يأخذ من هذا المال، معنى يقول أنا فقير محتاج هل أني أأخذ من هذا المال أو لا؟ الأظهر والله أعلم أنه إذا كان محتاجا وفقير ونفسه تتشوف وتاب إلى الله وندم، فالأظهر في مثل يعني له أن يأخذ بقدر حاجته ثم يصر يخرج الباقي ويكون عن هؤلاء الذين غصبهم ويكون أجره في الحقيقة لهم. أجره لهم، أو يكون أجره لورثتهم، لكنه ما دام المغصوب منه الذي طال به فإن أجره يكون له. فلهذا ربما يكون يوفر، يكون له نوع حسنات يوم القيامة، حتى إذا أراد أن يوفي غرماءه يوم القيامة ممن غصبهم أو جحد ودائعهم. نعم. ومنها لو وصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق عليه نص عليه ويكمل عتقه من باقي الوصية. نعم. هذا لو وصى لعبده بثلث ماله، دخل في الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق عليه. فلو أن إنسان أوصى بثلث ماله وماله هذا فيه رقيق وفيه بساتين وفيه أراضي، وقال ثلث مالي في سبيل الله أخرجه، الآن هو الآن وصى لعبده بثلث ماله، الآن هو مملوك الآن والمملوك لا يملك، ماذا نعمل؟ يقول المصنف رحمه الله دخل في الوصية ثلث العبد. نبدأ أولا الآن ما دام أنها الآن جعل الوصية في الثلث، نجعل ثلث العبد حر الآن رأسا ويبقى الثلثان. طيب نظرنا في الوصية، وصيته مثلا تبلغ ثلث ماله مثلا مليون، المملوك هذا عتق ثلثه، طيب بقي الثلثان كم قيمته؟ قالوا قيمته مثلا 90,000، عتق ثلثه 30,000، بقي ماذا؟ 60. يكمل عتقه من باقي الوصية، يكمل عتقه من باقي الوصية. وهذا هو. ثم في هذه الحالة يعتق تماما. فلهذا دخل في القاعدة كما تقدم. أيضا نعم، هذا قوله ولو وصى لعبده بثم دخل في الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق عليه، معنى أنه إذا عتق ثلثه لابد أن يسري العتق ويكمل بعد ذلك بالباقي من المال. نعم. شيخ عبد المحسن صلى الله عليكم، في هذه القاعدة يعني ذكر المؤلف والمصنف جملة من الصور المتعددة والمختلفة. نعم. وهي يعني صور كثير منها واقع ويحتاج إليها، حبذا لو ذكرتم في ختام هذه الحلقة يعني الضابط العام فيها أحسن الله عليكم الذي يجمعها. نعم، ما يتعلق بهذه القاعدة كما تقدم أن الأصل أن الفاعل في مثل لا يدخل في العموم، وأن ذكره دليل على إخراجه من العموم، هذا هو الأصل، وهذه مسألة اجتهادية في الحقيقة، لكن دلت القرينة أو دل الدليل على الدخول عمل به، وإلا فلا. بمعنى أن حينما تخاطب إنسان مثلا تقول تصدق بهذا المال على الفقراء، تصدق بهذا المال على المجاهدين في سبيله، الأصل أن الخطابات خطابات المكلف هل هي كخطابات الشارع؟ من يدخل فيها عموم المخاطبين حتى المخاطب بذلك، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام حينما يخاطب الناس بالأوامر الشرعية فإنه داخل في العموم هو عليه الصلاة والسلام، فالأصل أن المخاطب داخل في الخطاب. لكن فيما يتعلق بخطابات المكلفين في مثل هذا حين تقول تصدق بهذا، هذه قرائن دلالة على أنك لا تريده بذلك. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء، هذه قرينة ودلالة على أنه غير داخل. فالأصل هو الدخول، هذا هو الأصل، لكن متى نخرجه؟ إذا دل الدليل أو دلت القرينة على الإخراج، وإلا فالمخاطب داخل في خطاب نفسه، كما أن المخاطب في الشرع داخل في الخطاب، كما إذا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام عموم الكلمة فإنه داخل في عموم الخطاب عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. كان معنا فيه فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، شكر الله له، شكرا لكم أنتم أيها الأحبة على طيب استماعكم، حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.